بداية الشرح كانت من قوله فصل ويجلس بين الخطبتين. طيب يا عمر، حكم أن يخطب قائما؟ نعم، لأن لحديث ابن عمر أنه طيب يجوز أن يخطب قاعدة جالسا، يعني يجوز عند الحاجة. نعم، وقيل يجوز مطلقا. حكم الاعتماد على سيف محمود وقوس أو عصا؟ في قولين، القول الأول وهو قول الحنابلة أن الاعتماد على القوس والسيف والعصا سنة، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد عليها وحديث ضعيف. نعم. القول الثاني أنه يعتمد على القوس والعصا إذا لم يخطب على المنبر، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطب على المنبر كان يعتمد على القوس وعلى العصا، أما السيف فإنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليه، وأنه في حال الغزو فقط. طيب، حكم تقصير الخطبة؟ المشروع تقصيره اختصار الحجج لا أبعد من استيعاب أكثر من التوبيخ. طيب، اسمك؟ يونس. دعاء للمسلمين ويدعو للمسلمين، أيوه، دليل؟ نعم صحيح. الجمعة كم ركعة؟ ما في قول ثاني؟ ما في خلاف؟ بالجمع صحيح، بالجمع. السنة ايش؟ ماذا يقرأ؟ بندر أو الثاني على الجمعة والغاشية وليس المسلة. طيب، حكم إقامتها في أكثر من بلد؟ هو إقامتها في أكثر من بلد غير مشروع لأن كان يقوم الجمعة في مسجد واحد. غير مشروع يعني محرم؟ يعني لا يجوز. يعني محرم في فرق في لا يجوز محرم؟ نعم، محرم. محرم ولا لا يجوز؟ كل واحد. ايوه. أنا اللي بيصارف اللي بيصارف من نوعين، كان يقوم الجمعة في مسجد واحد فقط، والمساجد الأخرى التي كنت تقام فيها. وفي هذا تعطيل للمساجد، ولا تعطل إلا لأنه إلا لأنه لا يجوز أن أن تعدد الجمعة. أحسنت. الصحيحة يا عبد الرحمن أيها فإن فعل. نعم، في الصحيح ما بشرها الإمام. طيب، والثانية صحيح. إذا وقعتا معا وماذا يصنعون؟ صحيح، بطلتا. لا بطلتها، لكن ماذا يسمعون؟ أنت الآن أخبرتهم جمعة، أحسن، تصلونها جمعة. وإذا جهلت الأولى جهلت، ما يمكن، فهمت علي؟ ما يمكن نقول انه في قسمين، ان تجهل الاولى او جهلتها،